قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. نقف على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سننه وأيامه وشمائله وأخلاقه، نقتبس من هذا النور ونتعلم منه، ونحاول أن نقتدي وأن نتأسى به، وأن نعمق جذور الحب له في قلوبنا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. كنا أحبتي في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث عن الغزوة الأولى، غزوة الفرقان، تلك الغزوة العظيمة في التاريخ الإسلامي والتي كان لها ما بعدها في نصرة هذا الدين وتثبيت أركانه. غزوة بدر الكبرى أحبتي غزوة مليئة بالعبر، مليئة بالحكم، مليئة بالتفاصيل والفقه، مليئة بالسياسة الشرعية، ومليئة بالتوجيهات النبوية، مليئة بالسنن الكونية. ولذلك كان علماء السير وكان الأئمة الأولى يقفون عند هذه الغزوة ويأخذون منها العبر ويستخلصونها ليحكموا بها المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخلصوا منها دعائم التصور الإسلامي لحركة هذا الدين والمواجهة بين الإسلام وبين الباطل. لذلك أحبتي ارتأينا أن نقف عند هذه الغزوة وأن نحللها رويدا رويدا، عند كل موقف من المواقف نحاول أن نتبصر وأن نفهم وأن نتعقل، لماذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف؟ ما الذي أراده؟ ما هي السياسة الشرعية التي نأخذها من هذا الموقف؟ أين أماكن الثبات وأين أماكن المتغيرات في النهج المحمدي صلوات ربي وسلامه عليه؟ كل هذه الأمور تجدونها في غزوة بدر الكبرى وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عموما. إذن ما زلنا نحيا في ثنايا هذه الغزوة المباركة، وانتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقترب أكثر وأكثر من ماء بدر، وقافلة أبي سفيان تقترب أكثر وأكثر من ماء بدر، وكفار قريش الذين خرجوا للدفاع عن القافلة أيضا يتجهون نحو ماء بدر. إذن هناك ثلاث طوائف تتجه نحو هذه المياه لتكون هناك موقعة عظيمة خلدها التاريخ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أحبتي تكلمنا، من يتذكر في المحاضرة السابقة تكلمنا أنه بعث عينين إلى ماء بدر ليتحسس له الأخبار وليعرف أين وصلت قافلة أبي سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال عنده أمل كبير أن يظفر هو وأصحابه بقافلة أبي سفيان قبل أن تهرب. هذان الشخصان هما بسبس ابن عمرو، والشخص الآخر هو عدي ابن أبي الزغباء. بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء كما يقص علينا ابن هشام رحمة الله عليه وصل إلى عين بدر، وكما قلت لكم بدر أحبتي في الزمن القديم كانت عبارة عن مجموعة من الآبار والمياه، منطقة غنية بالمياه فيها كثير من العيون والآبار، فكانت القوافل تحب أن تنزل عندها في أثناء المسير ذهابا وإيابا حتى تتزود من المياه وتكمل. فبسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء نزل حتى وصل بدرا. قال ابن هشام: فأناخ إلى تل قريب من الماء، وضعا البعيرين إلى تل قريب من ماء بدر وبدأ يتحسسان الأخبار. ماذا فعل؟ أخذ قربة من الماء وصنع كأنهما يريدان أن يحتملا من الماء وأن يعبيا هذه القربة من الماء، صنعا هذا الموقف وهما في الحقيقة لا يريدون ذلك أو لا يريدان ذلك، وإنما يريدان أن يتحسس الأخبار، لأن كما قلنا هذه عبارة عن عيون مياه، فلا بد أن هناك من هو عليها الآن من القوافل، من أهل البادية، من الأعراب، فنزل عن بعيريهما وصنعا كأنهما يريدان أن يعبئا شنة أو قربة معهما من ماء بدر، وأخذا يتحسسان الأخبار ويسمعان كلام الناس على هذه المياه. من كان على هذه المياه؟ كان هناك شخص مر معنا في المحاضرة السابقة، شخص اسمه مجدي ابن عمرو الجهني. هذا الشخص من يتذكره منكم؟ كان له موقف مهم، طبعا هو كان موقف سريع في المحاضرة السابقة. تذكرون في سرية سيف البحر التي قادها حمزة بن عبد المطلب، وهذه السرية كما قلنا التقت بركب من قريش، لكن الذي منع وقوع الاقتتال بين حمزة بن عبد المطلب وبين هذا الركب القرشي من هو؟ عمرو بن معبد الجهني، هذا الشخص، أو عفوا مجدي بن عمرو الجهني. هذا الشخص مجدي بن عمرو الجهني كما قلنا كان موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموادعا لأهل مكة، وهو رجل بشكل عام واضح من سيرته ومن مواقفه أنه رجل سلم، رجل دائما يحب الحلول السلمية والصلح وأن يفض المشاكل، رجل إصلاحي. المهم كان هذا الرجل موجود على ماء بتر، مجدي بن عمرو الجهني. يقول ابن هشام: ومجدي بن عمرو الجهني على ماء بتر فسمع عدي وبسبس، عينا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعا جاريتين من جواري الحاضر وهما يتلازمان على الماء. هناك جاريتان كانت بينهما مشكلة مالية، فكانا يتخاصمان على الماء، أو كانتا تتخاصمان على الماء. فإحداهما تقول للأخرى: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. إحدى الفتاتين تريد مال من الأخرى، فالمدينة ماذا تقول لصاحبتها؟ غدا أو بعد غد، لاحظوا التقدير الزمني، غدا أو بعد غد ستأتي قافلة، وتريد هي قافلة أبي سفيان، ستأتي قافلة على هذا الماء، وأنا سأقوم على خدمة هذه القافلة، أعبئ لهم المياه وأساعدهم وأزودهم، وسأقبض منهم مالا أقضي به الدين الذي علي. المهم مجدي ابن عمرو الجهني سمع ماذا قالت هذه الفتاة لصديقتها، فقال لها: صدقتي، يعني أن القافلة فعلا كما تقولين ستصل إلى مياه بتر بعد يوم أو يومين. طبعا من الذي يشاهد كل هذا الموقف؟ بسبس ابن عمرو وعدي. فلما سمع الجهني وسمع كلام الفتاتين عرف أن أبا سفيان قد اقترب جدا من مياه بتر، وما بقي له إلا يوم أو يومان. سمع هذه المعلومة، أخذها مباشرة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجهني لا يدرك ما الذي حدث، يعني هو لم ينتبه أن هناك عيون على المياه تتحسس الأخبار، هو لم ينتبه لكل هذا الموقف، رآهما لكنه لم يعلم أنهما يحتالان عليه وأنهما يريدان أن يتحسس الأخبار، وليس مقصدهما في الحقيقة تعبئة قربة الماء. أبو سفيان ابن حرب، طبعا رجل سياسي وعسكري خبير جدا، أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك. أبو سفيان بن حرب رأس القافلة، كان سبق القافلة في مسيره، رجل ذكي. ماذا فعل أبو سفيان بن حرب؟ ترك القافلة تسير وسبقها وتقدم عليها، ووصل إلى ماء بدر قبل أن تصل القافلة، وصل في وقت مبكر، فوجد على الماء أيضا مجدي ابن عمرو الجهني. هذا الرجل الظاهر أنه كان قريب من هذه المياه وله هناك عمل. فأبو سفيان بن حرب وصل إلى عين بدر قبل أن يأتي أو تأتي القافلة بأسرها، فوجد مجدي ابن عمرو الجهني، فقال لمجدي ابن عمرو: هل أحسست بوجود أحد على هذه المياه؟ يعني هل رأيت خلال هذا اليوم أحد أتى إلى ماء بدر؟ فماذا قال له الجهني؟ قال له مجدي: في الحقيقة لم أرى شيئا مريبا، يعني مجدي لم يرى شيء يلفته إن هناك حركة على مياه بدر. فقال: ما رأيت أحدا أنكره، يعني ما رأيت إنسان أنكره أو أستغرب منه، الناس تذهب وتأتي شيء طبيعي، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخ إلى هذا التل ثم استقيا في شن، أي في قربة، ثم انطلق. يعني هذا كل ما رأيته، رأيت رجلين أناخا بعيريهما ثم نزلا فتحملا من المياه وانطلقا. أبو سفيان رجل ذكي مستيقظ جدا، فأقبل أبو سفيان مناخهما. أبو سفيان تحرك إلى الجهة التي أشار إليها مجدي، مجدي بن عمرو قال هناك رجلان أناخا بعيريهما في هذه الجهة، أبو سفيان تحرك باتجاه هذه الجهة، فأخذ من أبعار بعيريهما. الآن البعيران لابد أنهما يعني أخرجا شيئا من البعر، فأخذ أبو سفيان من هذا البعر ففتته بيده لينظر في طبيعته وما سيحويه. قال: فأخذ من أبعار بعيريهما ففتته فإذا فيه النوى، النوى الحب الذي يكون داخل التمر. فقال أبو سفيان: هذه والله علائف يثرب، يعني هذا النوى نوى أتى من يثرب، أي من المدينة النبوية. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها. أبو سفيان أدرك أن هذين الرجلين اللذين أناخا بعيريهما عيون لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا بذكائه ودهائه، أنه هذا الأبعار الموجودة في هذه المنطقة ليست من أبعار نجد ولا من أبعار الطائف أو قريش، لا، هذه أبعار فيها نوى، هذا النوى من عمل يثرب، يعني هذا تمر المدينة ليس تمر منطقة أخرى. فأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصله الخبر أن أبا سفيان لم يبق له إلا يوم وسيكون على المياه. فأبو سفيان بحنكته العسكرية مباشرة عاد سريعا إلى القافلة واتجه بها نحو ساحل البحر، ولم يكمل طريقه باتجاه عين بدر، لم يكمل طريقه باتجاه عين بدر، وإنما أخذ ساحل البحر ليجتنب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان لما رأى أنه قد نجا وأنه استطاع أن يخرج بهذه القافلة إلى بر الأمان، أرسل رسولا إلى كفار قريش، لأن كفار قريش ما زالت الأخبار عندهم معمية، ما عرفوا أن أبا سفيان استطاع أن ينجو بالقافلة وأن يهرب بها. فأبو سفيان أراد أن يرسل الرسالة لهم. لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا هذه العير وتمنعوا أموالكم، فقد نجاه الله، فارجعوا. انظروا يعني قضية أن كفار قريش كان عندهم كما قلنا إقرار بالله، لكن مشكلتهم كانت في الشرك، مشكلتهم كانوا أنهم يعبدون أصنام يزعمون أنها تقربهم إلى الله. فانظر عبارة أبي سفيان: قد نجاه الله، رجل عنده إيمان بالله لكن عنده شرك أكبر، ومع هذا الشرك الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وواجههم وقاتلهم. فانتبهوا أحبتي أن قضية الشرك الأكبر قضية خطيرة، وليس كما يزعم البعض اليوم من استغاثتهم بالقبور وما يفعلونه من الشرك أن الأمر هين. الشرك الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم حارب عليه وقاتل عليه كفار قريش. المهم، أبو جهل بن هشام وصلت الرسالة. أبو جهل كان هو يعني من قادة الركب القرشي الذين خرجوا لحماية القافلة، وصلته الرسالة من أبي سفيان، لكنه قال: والله لا نرجع حتى نرد بدر. انظروا الكبر. وكانت بدر طبعا كما يقول ابن هشام هي موسم من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام. الظاهر أن بدر في تلك الحقبة الزمنية كانت منطقة عامرة، منطقة حيوية. أنا ذهبت أحبتي إلى بدر الآن، لكن الآن هي منطقة خالية، يعني لا يوجد فيها تلك الحياة والآبار والعيون. في هذه الفترة لا يوجد فيها ما يظهر من السير أنه كان قائما بها، كانت منطقة عامرة بالمياه والعيون والآبار، وكان العرب لها سوق كامل في منطقة بدر كل عام. فأبو جهل بتجبره وكبره رفض أن يعود، قال: والله لا أعود حتى أصل إلى مياه بدر، فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر أي الإبل، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب. يريد أن يسمع العرب جميعا أن قريش لم تضعف أمام محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها خرجت وأقامت في بدر وذبحت وأعطت، ويعني يريد أن يعيد كبرياء قريش. هذا الذي يريد أبو جهل، يريد أن يعيد كبرياء قريش، وأن يسمع العرب جميعا أن قريش لها صيت كبير وأن لها قوة عظمى ولا أحد يستطيع أن ينال منها. هذا ما كان يريد أبو جهل أن يفعله، ولكنه دفع الثمن باهظا كما سنعلم. مضت قريش، يعني قريش مشت على رأي أبي جهل، ما رجعت. أبو سفيان كان إنسان ذكي وإنسان هادئ وسياسي، ولم يرد أن يقحم قريش في معركة مع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العقول الطائشة كعقل أبي جهل أرادت هذا الإقحام. فكفار قريش ما استطاعوا أن يخرجوا عن رأي أبي جهل، فساروا معه وأكملوا الطريق باتجاه عين بدر. مضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى، كما قال سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. وبعث الله عز وجل السماء، المراد بالسماء هنا المطر، أنزل الله مطر. وكان الوادي دحسا، يعني الوادي كان عبارة عن رمال، والنوق والإبل كانت ربما تغور أقدامها في هذه الرمال لا تثبت. فالله سبحانه وتعالى أنزل المطر، وهذه من كراماته سبحانه وتعالى للصحابة ولنبيه. فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض، ولم يمنعهم عن السير، وأصاب قريشا منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. يعني هو المطر واحد أنزله الله سبحانه وتعالى، فكان خيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكان وبالا على قريش. كيف ذلك؟ المطر الذي أنزله الله عز وجل على منطقة بدر ثبت الأرض وجمدها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاعت النوق والبعير أن تسير على هذه المناطق. عير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أيضا كانوا يسيرون على تربة أصبحت جامدة قوية، فلم يكن المطر عائقا لهم عن إكمال المسير، بل كان عامل إيجابي اللبد لهم الأرض، صارت الأرض متماسكة بدل من أن تكون رملية تسوع فيها الأقدام وأقدام يعني أخوان أقدام الصحابة الذين يسيرون على أقدامهم أو أقدام البعير. أصبحت الأرض ثابتة قوية متينة مع المطر، يسيرون عليها بشكل ميسر وسهل. وأما بالنسبة لكفار قريش فكان المطر سبب معيق لهم عن الحركة والانتقال، كان المطر سبب معيق لهم عن الحركة والانتقال. وهذا طبعا من فائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق كفار قريش إلى آبار بدر. من فائدة هذا النبي صلى الله عليه وسلم مهدت له الأرض فاستطاع أن يكمل الطريق. كفار قريش كان المطر سبب لهم مشكلة في المسير فأعاقهم فأقاموا حتى تنتهي المشكلة التي سببها المطر، ثم يكمل المسير بعد ذلك. وهذه كانت من نعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مبكر إلى آبار بدر قبل كفار قريش. طيب لماذا؟ ما فائدة أن يصل مبكرا؟ انظروا ماذا حدث. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا استطاع أن يسبق قريش إلى آبار بدر. الآن بدر فيها أكثر من بئر، هذه المنطقة كان فيها مجموعة من الآبار، تمام؟ الآن كفار قريش بدنا نتخيل أنهم في هذه المنطقة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أول بئر من آبار منطقة بدر، وهناك في الوسط بينهم مجموعة من الآبار. تخيلنا الصورة، كفار قريش هنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أول بئر من آبار بدر، وما زالت هناك مجموعة من الآبار بين جيش محمد صلى الله عليه وسلم وبين جيش المشركين. يعني المشركون لو تقدموا وأكملوا مسيرهم سيصلون أيضا إلى مجموعة من آبار المياه. فالآن لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أول ماء من مياه بدر وأمر الجيش أن يحط رحاله، من الذي أتى؟ أتاه صحابي عسكري فذ، هو الحباب بن المنذر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد أن أسألك سؤال، أرأيت هذا المنزل الذي تريد أن تنزل به؟ يعني أنت الآن نزلت عند أول بئر وجدته في طريقك، وهناك آبار كثيرة من المياه يمكن أن تتزود منها كفار قريش حينما تأتي، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته؟ أهو منزل أنزلكه الله إياه ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، يا نبي الله، هذا المنزل هل هو أمر إلهي أن تحط رحالك فيه فليس لنا أن نناقش؟ طبعا هذا في الحقيقة يوقفنا أحبتي إلى عقيدة التسليم للنص التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، التسليم للنص والوحي الإلهي. اليوم لو كان بعض المتأسلمين في ذاك الموقف لبدأوا يخوضون بعقولهم ويؤولون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفونه ويجادلونه ويناقشونه، ولماذا ويا رسول الله هناك حلول أخرى. لا، الصحابة عندهم تربية عقدية، عقيدة التسليم للوحي الإلهي. ما في شيء اسمه نخوض بعقولنا أو أن عقولنا مقدمة على النقل أو أن عقلي يعارض الوحي، هذا أمر غير معروف عند الصحابة، ولم يعرف إلا حينما ظهرت الفرق المنحرفة في تاريخ الأمة التي استقت من طريقة الفلاسفة ولم تتوحد في منبعها. الصحابة وحد لهم النبي صلى الله عليه وسلم المنبع، الوحي الإلهي، فظل هذا الأثر في أذهانهم وفي عقولهم طوال تحركاتهم في حياتهم. يا رسول الله، هذا وحي؟ إن كان وحي نقطة، سطر جديد لا نناقش، تسليم. لم يكن وحي يا رسول الله، فدعني أعطيك نصيحة أخرى، أنه هذا ليس هو المكان الأنسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان واضح، قال له: والله ليس إلا هو الحرب والمكيدة. فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، ليس هذا المكان المناسب أن تنزل عند أول بئر، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله. يعني دعنا نسير حتى نصل إلى أقرب بئر من الآبار لكفار قريش. يعني دعك من أول بئر ودعنا نسير ونقطع كل الآبار ونصل إلى البئر الذي هو أقرب بئر من آبار بدر إلى كفار قريش. طيب ماذا سيفعل الحباب؟ إيش خطة العسكرية؟ انظر وشاورهم في الأمر، مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم نعم رسول يوحى إليه قائد أعلى، لكن في أمور الدنيا التي ليست وحي من الله سبحانه وتعالى يشاور أصحابه، يسمع من هذا ويسمع من هذا ويأخذ الآراء ليري الأمة إلى يوم القيامة ما هو المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى في السياسة الشرعية وفي إدارة الحكم. فقال فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب. يعني سنصل إلى أدنى بئر من كفار قريش، هذا البئر هو الذي سنستخدمه، وكل الآبار التي خلفناها وراءنا سنردمها ونغلقها بالحجارة، سنغلقها تماما. هذه الحرب أحبتي، نعم هذه الحرب لابد من مكائد. فإذا سنصل إلى أقرب بئر وكل الآبار التي تركناها وراءنا وجاوزناها سنردمها بالحجارة. طيب ماذا سيتم بعد ذلك؟ قال ثم نبني عليه حوضا فنملأه بالماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. يعني هذا الحوض الذي سننزل عنده سنبني عليه سور ونكون هذا الماء البئر معبأ بالمياه، فنحن الذين نشرب وكفار قريش حينما يصلون لا يستطيعون الشرب لأن هذا هو أقرب بئر إليهم ونحن أحطنا به ووضعنا ثقالنا ورحالنا عنده، فنحن فقط من نشرب وهم لا يشربون. فحينما يصلون إلى وقت المعركة يكونون ظمأة عطاش، يأتون يركضوا للمياه لا يجدون، لا توجد مياه. كفار قريش لم تكن تدري أن محمد صلى الله عليه وسلم سيخطط هذا التخطيط العسكري البارع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اقتنع بالخطة التي أدلى بها الحباب بن المنذر، أمر الجيش أن يتحرك إلى أقرب بئر من كفار قريش، حاصر هذا البئر وأحاط به وبنوا حوله مثل يعني سور صغير أو جدار صغير حتى امتلأ بالمياه تماما. الصحابة كانوا هم الذين يشربون. طب ماذا فعل كفار قريش؟ دعونا نسير ولا نستعجل الخطوات. إذن فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقلب يعني بالآبار الأخرى فغورت أي أغلقت وردمت بالحجارة، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملأه بالماء وقذفوا فيه الآنية واستعدوا للمعركة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حط رحاله الآن هذه النقطة التي سينتظر فيها كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر أن قافلة أبو سفيان اتجهت نحو الساحل واستطاعت الهروب، وأخبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالتفاصيل وأنه الآن نحن سنواجه صناديد مكة، قضية القافلة هذه انتهت، نحن الآن على مواجهة مع صناديد مكة، معركة قادمة وستكون معركة حاسمة جدا. سعد بن معاذ يعني لما نزل الجيش وعند هذا البئر وأحاطوه وبدأت الاستعدادات والتكتيكات العسكرية، سعد بن معاذ قال يا رسول الله ما رأيك أن نبني لك عريشا يعني منطقة مرتفعة تكون عند هذا البئر أنت تراقب من خلالها المعركة، إن ظفرنا يا رسول الله على المشركين أنعم به وأكرم، وإن كان القدر الإلهي أن نهزم وأن يصيبوا فينا وأن يثخنوا فإنك تعود يا رسول الله إلى المدينة لتكمل مسيرة الدعوة وبناء هذا الدين مع إخواننا الذين تركناهم وخلفناهم في المدينة. فكما أنا عرفنا في المحاضرة السابقة ليس كل الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، والسبب أنهم ما كانوا يعرفون ما الذي يحدث، هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير على قافلة أبي سفيان ليأتي بالأموال ويعود، ما كان في حساب كثير من الأنصار خصوصا أن هناك معركة كبرى فاصلة تاريخية الآن ستدور وقائعها في بطن، ما كان عندهم أي معلومة عن ذلك، خاصة أنه كما قلنا يعني كثير من الأمور ما كانت واضحة حتى اللحظات الأخيرة، كثير من الأمور لم تكن واضحة إلى أين تتجه حتى اللحظات الأخيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حتى دنا واقترب من مياه بدر وهو يظن أنه يمكن أن يظفر بالقافلة ولا يعرف كيف ستسير الأمور، لا الآن لما وصل إلى مياه بدر وجاءه بسبس وعدي وأخبراه مثلا أن قافلة أبي سفيان والله ستدنو من المياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم استعجل في مسيره ظنا أن قافلة أبي سفيان ستصل في الوقت الذي يريد، لكن وصلت إليه الأنباء بعد ذلك أن قافلة أبي سفيان نجت واتجهت نحو الساحل ولم تصل إلى مياه بدر أصلا. فالمهم كما قلنا سعد بن معاذ اقترح هذا الاقتراح انه يا رسول الله نبني لك عريش تشرب من خلاله على المعركه، ان ظفرنا ظفرنا وان هزمنا فانت تعود الى المدينه وتكمل مسيرتك. سعد بن معاذ استوقفني هنا احبتي بكلمه رائقه عاليه جدا تدل على نقاء ذاك الجيل وعلى صفاء قلبه على اخوانه. ماذا يقول سعد بن معاذ؟ يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، ولم يحب أن يذكرها على لسانه، يعني إن كانت الهزيمة جلست على ركائبك يعني على النوق وعدت باتجاه المدينة لتكمل مشوار آخر مع الصحابة الكرام في بناء الدولة، فلحقت بمن وراءنا من قومنا. ثم اسمعوا ماذا قال هنا، قال فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. انظر النفسية العالية لسعد بن معاذ وحسن ظنه بإخوانه الذين بقوا أو بقوا في المدينة ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، إنه يا رسول الله صحيح نحن معك الآن، لكن والله يا رسول الله هناك أقوام تركناهم في المدينة، لسنا نحن الذين سنقاتل معك الآن بأشد حبا لك منهم، والله يا رسول الله إنهم صادقون وأنهم يريدون نصرتك ومنعتك، ولو كانوا يعرفون أن هناك قتال والله لم ينتظروا لحظة واحدة، لكن ما يعرفون. انظروا حسن الظن العالي، صفاء قلب ذاك الجيل، ليس كحال كثير منا اليوم إذا وجد نفسه في العمل وفي الزخم الدعوي ووجد أناس تخلفت عن هذا العمل لداعي من الدواعي أو لظرف من الظروف، بدأ ينهش بلحم إخواني، وهؤلاء كسالى، وهؤلاء مثبطون، وهؤلاء خذلهم الله. لم يستخدم سعد بن معاذ هذه العبارات العنيفة في حق إخوانه الذين كانوا في المدينة، استخدم عبارات رائقة تدل على نفس شريفة، أنه يا رسول الله الذين في المدينة والله إنهم لا يحبوك، إياك أن تظن يا رسول الله أننا نحن نحبك وهؤلاء تركوك وخذلوك، كلا والله لو يعلمون قتالا لأتوا الآن. انظر كيف سعد بن معاذ يمدح إخوانه الذين لم يحضروا المعركة ولم يكونوا في هذه الغزوة، يريد أن يزيد ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به وأن يرفع معنويات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مستوياتها. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، شكره على هذا الكلام العالي جدا الرائق الذي يدل على نفس عربية مسلمة شريفة، ودعا له بالخير. ثم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد هذا الحل الذي ذكره سعد بن معاذ حل منطقي، بناء العريش أمر مهم جدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الغزوات، يعني حتى لا يتوهم البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يشارك في الغزوات والصحابة هم الذين يبذلون أرواحهم. علي بن أبي طالب يقول كان إذا اشتد الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد وطيس المعركة فرسان الإسلام الكبار، علي بن أبي طالب أحد الفرسان الأشاوس يقول كنا نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة، هو الذي يقاتل هو الذي يدافع، لكن سياسة معركة بدر كانت تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في العريش، لأن الدولة ما زالت في بدايتها ولا يوجد هناك مجال حتى نخسر النبي عليه الصلاة والسلام، ما في مجال، لابد نحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الجولة الأولى، وهذا فيها سياسة للذين يحيكون السياسات في المجتمع المسلم. إذا كان عندك رجل صاحب إمكانيات عالية، صاحب مواهب، صاحب قدرات، لا تلقي به في الصف الأول في المعركة، اغتنم هذا الشخص، حاول أن تستفيد من طاقاته إلى اللحظة الأخيرة. للأسف كثير من الأخطاء الدعوية أن هناك ناس أصحاب طاقات، أصحاب إمكانيات عالية، يمكن أن نستفيد منهم لفترات طويلة والأمة تستنير بنورهم، علماء، دعاة، طلبة علم، أفذاذ، يلقي بهم الدعاء إلى الصف الأول في المواجهة فيحترقون مباشرة، يحترقون مباشرة ويذهب خيرهم عن هذه الأمة، ونحتاج إلى 100 سنة أخرى حتى نخرج مثل هؤلاء الأشاوس الأبطال. فالإنسان الذكي والقائد المحنك لا يلقي بخيرة شبابه وأصحاب الإمكانيات العالية في الصفوف الأول، بل يحاول أن يحتفظ بهم إلى أقصى الدرجات حتى يستطيع أن يغتنمهم، وهذه من سياسة هذا الدين. ليس هذا معناه أن نحن نفرط بأصحاب الصف الأول، أصحاب الصف الأول هم خيرة الناس الذين باعوا أنفسهم وأرواحهم ومهجهم لله عز وجل، لكن هي طبيعة الحياة أن هناك من هو من أهل الحرب والمعركة، وهناك من أهل الفكر والسياسة والشريعة، لابد أن يكون هناك تبادل في المواقف، لا يصلح أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، كل إنسان له مكان المناسب ضمن إمكانيات المناسبة. والزج بأصحاب العقول والأفكار في الصفوف الأول دائما وحرقهم في الحقيقة مخسر كبير للأمة المسلمة. سعد بن معاذ أدرك هذا الأمر، أنه لا يمكن أن نزج بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وما زالت الدولة طرية غضة في المدينة، لابد أن نحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطول فترة ممكنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقتنى فعلا بكلام سعد بن معاذ ورآه من الأخذ بالأسباب، وإلا لم يكن منه صلى الله عليه وسلم ذلك يعني طلبا للسلامة، حاشاه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. المهم كفار قريش ارتحلت بسم الله وبدأت تتجه نحو الصف الإسلامي لتلتقي النبي صلى الله عليه وسلم عند مياه بدر. ارتحلت قريش حين أصبحت أقبلت، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقلي وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، يعني لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يسيلون من الكثيب من يعني من الجبل باتجاه مياه بدر، كان عددهم كبير من 900 إلى 1000 كما قدرهم النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضرة السابقة، من 900 إلى 1000 رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يراهم يقتربون من مياه بدر، قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بالهلاك. الآن أحبتي لاحظوا قضية منهجية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا والتجأ وتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكنه قبل ذلك أخذ بكل الأسباب المطلوبة، طبق مبدأ الشورى، بعث العيون يستطلع له الأخبار، حاول أن أخذ برأي الحباب بن المنذر ونزل عند أقرب مياه إلى قريش، فعل كل الأسباب الشرعية المطلوبة منه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بما أني أنا رسول الله إذن لا نريد أن نأخذ بالأسباب ودعونا ننطلق إلى المعركة فإن النصر مكتوب، توكلوا على الله، أنا رسول الله، معقول الله عز وجل يخذلني؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ هذا المنهج، لأنه يريد أن يعلم الأمة إلى يوم القيامة أن سنة الانتصار على الأعداء لابد فيها من أخذ بالسنن الكونية والأخذ بالأسباب. وأما ما يفعله اليوم بعض المتحمسين وبعض الدعاة الذين يقفزون بالأمة قفزات شرسة، أنهم يقولون للأمة أنتم على الحق وأنتم على الخير وخوضوا معارككم مع أعدائكم، ويحمسون الشباب المسلم، لكن حينما ننظر في مدى الأخذ بالأسباب نجد الأمة في آخر الأمم في الأخذ بالأسباب، ضعيفة جدا، كسل عام، هبوط عام في الهمم والإنجاز والبذل والعطاء. أقول أحبتي لهؤلاء في الحقيقة نعم الصدق هو جزء من عملية الانتصار، لكنه ليس كل شيء. الأخذ بالأسباب وتوفير الطاقات في جميع مجالات الحياة، في الجوانب الشرعية والجوانب الهندسية والطبية والعسكرية والسياسية، توفير كل الطاقات كل الإمكانيات والأخذ بكل الأسباب، هذا المنهج المحمدي، هذا هو المنهج المحمدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا مع ربه، الصحابة كانوا صادقين مع الله عز وجل، ومع ذلك لم يعتمدوا على صدقهم وحده، بل أخذوا بالأسباب. وهذا هو وحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد علم أمتك منهج الأخذ بالأسباب حتى لا يظنوا أني سأنصرهم بمجرد أنهم صادقون وهم يتواكلون ولا يبذلون ولا يتنشطون ولا ينجزون ولا يعملون وهم كسالى نائمون. علمهم أن النصر يحتاج إلى صدق ويحتاج إلى عمل، يحتاج إلى نفوس شريفة طاهرة ويحتاج إلى نفوس عاملة باذلة، تأخذ بالأسباب، تطبق الشورى، تعمل، تنجز، تحقق، تتقدم. إذا أخذوا بالأسباب وبذلوا كل الطاقة حينئذ نعم عليهم أن يتوكلوا على الله وأن يدعوا الله عز وجل بقلب مؤمن مطمئن، ولينتظروا النصر والبشائر من الله سبحانه. أما أن ننتصر البشائر وأن تقاتل الملائكة معنا في الصفوف ونحن متخلفون في الفكر والحضارة والبذل والعطاء، فهذا منهج لا علاقة له بالمنهج المحمدي. أحبتي، لا علاقة لهذا المنهج بمنهج وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن نظر وتبصر وتعقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ بكل هذه الأسباب واستعد تمام الاستعداد قال اللهم نصرك الذي وعدت في تلك اللحظة. لأن هناك كثير من الناس يسألوننا يا شيخ متى النصر، والأمة تتكالب عليها الأمم، وهل اقترب فتح بيت المقدس، وهل وهل، يطرحون أسئلة. في الحقيقة انظر إلى حال هؤلاء الذين يسألون، انظر إلى صلاة الفجر عنده، انظر إلى إنجازاته إلى عطائه في هذه الحياة. فإذا هو إنسان مرابي، بعضهم يتعاملون مع البنوك الربوية، صلاة الفجر عنده شبه معدومة، أو يصليها في منزله، أبناؤه أو بناته متبرجات، بناته متبرجات لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، الأعراس المختلطة، الأغاني، الأفلام القبيحة، ثم هو نفسه يأتيك يقول لك يا شيخ هل قارب الانتصار؟ والله إننا نحب نصر هذا الدين. أخي جزاك الله خير، أنت تحب نصر هذا الدين لكن أنت لم تأخذ بالأسباب الشرعية. مجرد أن تربي الأسرة، لم تربي الأسرة، مجرد أن تحافظ على أبنائك وأن تنتج لهذه الأمة بنات عفيفات طاهرات، تبني أسر جديدة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، مجرد أنك تكف عن الحرام وأكل الربا، مجرد أنك تحافظ على صلاة الفجر، هذه الأمور التي أعتبرها مبادئ العمل الإسلامي ما زالت مهدومة عندك. أي نصر تنتظر؟ لماذا تستعجل شيء أنت لم تحقق شرطه؟ لماذا لا تستعجل شيئا أنت لم تحقق شرطه في حياتك؟ لو كنت إنسان مقدم باذل محافظ على بيتك وعلى أسرتك، تربي أبنائك وتحفظهم القرآن وتعلمهم الدين، تحافظ على حرمات هذا الدين وتعظم الشعائر المحمدية، لو كنت إنسان بهذا النفس يعني لك الحق أن تسأل وأن تنتظر، يعني ما في عندي مشكلة. لكن مشكلتي حينما تكون إنسان بعيد عن الأخذ بالأسباب الشرعية والحياتية والسنن الكونية ثم تقول يا شيخ متى النصر؟ هذا أحبتي ليس منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. حتى لا أطيل في هذه الفكرة، نقول لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لما نزل الناس، يقصد بالناس هناك كفار قريش، لما نزلوا من الكثيب ووصلوا الآن إلى مياه بدر، تفاجأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط ببئر واحد هو والصحابة الكرام، وكل الآبار التي خلف النبي عليه الصلاة والسلام مغلقة بالحجارة. انصدموا. أقبل نفر من قريش، حاول بعض رجال قريش من شدة العطش، أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول بعض رجال قريش وشبابهم يعني أو صناديد كفار قريش نقول، حاولوا أن يصلوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشربوا منه، وكان فيهم حكيم بن حزام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يصدر أمر للصحابة، أي شخص يقترب من الحوض اقتلوه. انظروا الآن مجموعة من كفار قريش 5-6 حاولت أن تقترب من هذا الحوض الذي عليه الصحابة. طب عملية انتحار هي أنت تنظر إليها، يعني كيف أنتم الستة تريدون أن تخوضوا معسكر المسلمين وتصلوا إلى الحوض تشربوا منه؟ فجازفوا ليشربوا من الحوض، وكان فيهم حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو أصدر الأمر للصحابة أن يقتلوا كل شخص يقترب من الحوض لانتهى هؤلاء النفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوهم، يعني خلوهم يوصلوا للحوض ويشربوا. قال فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، يعني ما في أحد من هؤلاء النفر شرب من هذا الحوض شربة إلا قتل في المعركة، إلا شخص واحد حكيم بن حزام. حكيم بن حزام شرب من هذا الحوض، لكن الله سبحانه وتعالى لسعادة خبأها له لم يقتل في تلك المعركة. لذلك كان حكيم بن حزام بعد ذلك بعد أن أسلم، من هذه من اللطائف، كان حكيم بن حزام بعدما أسلم إذا أراد أن يجتهد في حلفه ويمينه يقول أقسم بالذي نجاني من يوم بدر، أقسم بالذي نجاني من يوم بدر، لأنه رأى أصحابه الذين كانوا معه في المعركة كل شخص شرب من هذا الحوض قتل في المعركة وذبح، إلا هو نجاه الله سبحانه وتعالى لسعادة خبأها الله عز وجل له. فكان إذا اجتهد في يمينه بعدما أسلم يقول أقسم بالذي نجاني من يوم بدر. لما اطمأن القوم، الآن كفار قريش نزلوا، بعثوا شخص منهم يسمى عمير بن وهب الجمحي، قالوا له احزر لنا أصحاب محمد، يعني خذ جولة حول معسكر محمد صلى الله عليه وسلم وانظر لنا كم عدد الرجال عنده. فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال هم 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن أمهلوني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال، الآن ماذا قال؟ سأنقلها لأن كلمة مهمة جدا، لكن انظروا الآن ماذا فعل كفار قريش. نزلوا الآن، أصبحوا في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم، هنا جيش النبي عليه الصلاة والسلام، هنا جيش كفار قريش. المعركة لم تبدأ بعد، كفار قريش بعثوا شخص يسمى عمير بن وهب الجمحي، قالوا له احزر لنا القوم تقريبا كم عددهم. ذهب حزرهم، قال هم 300 رجل، لكن دعوني، يعني خشي كفار قريش وعمير أن يكون هناك مكيدة، أنه معقول فقط 300 رجل أتوا ليواجهوا 1000 رجل؟ ما هذه الجرأة؟ ما هذه الشجاعة؟ فعمير شك، قال لعله يكون هناك مثلا مدد سيأتيهم أو كمين أو هذه خدعة. فقال لكفار قريش دعوني يعني نتروى، أو دعونا نتروى حتى نتأكد هل هناك كمين أو مدد. فذهب عمير بدأ يفتش في المناطق حول بدر، هل هناك كمين، هل هناك أناس متخبئة، ما وجد شيء. فعاد إلى كفار قريش لكنه قال كلمة عظيمة جدا. ماذا قال؟ اسمعوا، قال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. كلمة مخيفة، رأيت البلايا تحمل المنايا. طبعا البلايا هنا اسم للنوق، ويقولون البلايا جمع بلية، وهي الناقة والدابة التي تربط إلى قبر الميت حينما يموت. المهم لا يهمني الآن يعني لماذا تسمى النوق بلايا، هذا تعودون إليه في كتب المعاجم ولها قصة عند العرب معروفة لماذا تسمى البلايا. المهم قال لهم رأيت البلايا تحمل المنايا، يعني رأيت الإبل عند محمد صلى الله عليه وسلم تحمل الموت، نواضح يثرب، النواضح أيضا اسم من أسماء الإبل، وسميت الإبل نواضح لأنها تحمل المياه عليها، كانوا إذا أرادوا أن يتزودوا بالمياه حملوه على الإبل، فأصبحت الإبل تسمى النواضح. فقال نواضح يثرب، إبل يثرب تحمل الموت الناقع. الآن عمير بن وهب حينما لف حول جيش الصحابة ورآهم، رأى أناسا أشاوس، أبطال شجعان، في عيونهم الموت، في عيونهم الموت، يعني حملوا لأعدائهم الموت، عيون لأسود لفرسان شجعان يريدون أن يبذلوا وأن يضحوا من أجل هذا النبي العظيم. فعمير وهو يطوف خائف، وعاد كفار قريش يقول ترى يا جماعة الأمر مخيف، هؤلاء الناس ربما عددهم قليل مقارنة معكم، لكن والله إن الموت في أعينهم، رأيت البلايا تحمل المنايا، يعني هذه النوق، هذه الجمال لا تحمل رجالا بل تحمل الموت، الموت الذي سيقبض أرواحكم يا أهل مكة، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. نواضح يثرب، إبل يثرب والله لا تحمل أناس عاديين، أناس ضعاف كما تتوهمون، تحمل الموت الناقع لكم، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. ناس ربما ترون أنهم بسطاء، ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم أو إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، يعني صحيح 300 لكن لن يموت واحد من 300 حتى يقتل واحد منكم كحد أدنى. فإذا أصابوا منكم أعدادهم، يعني إذا قتل منكم يا صناديد مكة 300 شخص، فوالله ما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. عمير بن وهب الظاهر أنه فعلا ارتعت وخاف، وعاد إلى صف كفار قريش، قال لهم يا جماعة 300 رجل، ولكن والله صحيح معهم فقط سيوف وما عندهم نوق كثيرة، لكن هذه النوق وهؤلاء الرجال يحملون الموت في أعينهم، فدائيون استشهاديون أتوا لبذل أرواحهم، يعني القوم لا يريدون الرجوع إلى المدينة، قوم أتوا ليموتوا في هذا المكان، فأنا والله أرى أن تعودوا وتشوفوا حالكم، يعني ما أنصحكم أنكم تكملوا الطريق معهم. لما سمع حكيم بن حزام، حكيم بن حزام الذي تكلمنا عنه قبل قليل، لما سمع ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة سيد من سادات مكة، فقال له يا أبا الوليد. عتبة في الحقيقة كان يعني من ينظر في سيرة هذا الرجل، وإن مات الآن في المعركة على كفره عليه من الله ما يستحق، لكنه مقارنة مع أبي جهل عتبة كان رجل عاقل، وكان يدرك كيف يسوس الأمور، وكان إنسان بشكل عام لا يتجه نحو نهج الحرب والصراع، بل يتجه نحو اختصار الأمور وضبضبتها كما يقولوا، لكن المشكلة في أبي جهل صاحب العقل العنيد. أتى حكيم بن حزام إلى عتبة فقال له يا أبا الوليد، حتى نضبط الوقت جيدا، يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى أمر لا تزال تذكر فيه بخير إلى آخر الدهر؟ فقال وماذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. طبعا كفار قريش قيل أنه من مقاصدهم في هذه المعركة أنهم يعني خاصة لما عرفوا أن عير أبي سفيان قد نجت، من مقاصد إصرار أبي جهل على أن يستمر في خوض المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يثأروا لمقتل عمرو بن الحضرمي الذي قتله سيدنا عبد الله بن جحش في سرية النخلة التي قصصناها عليكم في المجلس السابق. أرادوا أن يثأروا لما عرفوا أن الله عز وجل طيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صحيح أن أصحابك قتلوا في الأشهر الحرم، لكن ما فعلوا كفار قريش بكم أعظم، فخذ يا محمد الغنيمة ولا تلتفت إلى كفار قريش. كفار قريش أصابها الغيظ وأرادت أن تنتقم لعمرو بن الحضرمي، فكان هذا أيضا من مقاصد سيرهم. فحكيم بن حزام ذهب إلى عتبة وقال له أنا أرى أن تحل هذه الأمور وأن تحمل دم عمرو بن الحضرمي، يعني أنه أنت يا عتبة ادفع دية عمرو بن الحضرمي إلى عائلته وأسرته ودعنا نخلص من هذا الأمر. يعني هذا عمرو بن وهب الجماحي يقول لك البلايا تحمل المنايا، ونحن لا نريد أن نخسر الأرواح والأنفس من أجل معركة مع أقاربنا وأبناء عمومتنا من المهاجرين. فعتبة فعلا قال قد فعلت، يعني كلامك صحيح، أنا معك، أنا لا أرى أنه يجب أن نخوض هذه المعركة، ليس من مصلحتنا أن نخوضها الآن، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، وما أصيب من ماله أو وما أصيب من ماله فأتي ابن الحنظلية. يعني قال عتبة لحكيم أنا موافق، وأنا الآن أقوم في الناس وأتكلم بهذا الكلام، لكن المطلوب منك أن تذهب إلى ابن الحنظلية. ابن الحنظلية هو أبو جهل، هذه نسبة إلى أمه من نسب شخص سمى حنظلة ابن مالك، فينسب أحيانا إلى أمه، وهذا طبعا نسبته إلى أمه فيه نوع من النبز ونوع من الشتيمة. فعتبة يعني يقول لحكيم بن حزام انظر لنا وحل لنا مشكلة ابن الحنظلية صاحب العقل اليابس، كأنه يريد أن يقول له هذا، فإني والله لا أخشى أن يجر أمر الناس غيره، يعني أنا مش خايف، الناس راح تتابعني، لكن الذي سيفسد علينا هذا الأمر هو هذا الرجل. قام عتبة بن ربيعة خطيبا في الناس فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، يقال قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته. لأن أحبتي يعني العلاقة بين كفار قريش وبين المهاجرين هناك رحم بينهم، هذا يكون هذا أخوه وهذا هذا عمه، وكما سيأتي في غزوة بدر قتل الأب ابنه، قتل الأب ابنه والابن أباه، معركة هذه أحبتي. فكان هناك رحم بين المهاجرين وبين كفار قريش، أولاد عم أولاد خال عمومة آباء أبناء. فالعتبة بن ربيعة يقول لكفار قريش والله إن قتلنا هؤلاء القوم اليوم يعني صحيح يمكن أن نقتلهم، لكن يعني سيبقى الرجل منا خافضا رأسه أمام العرب، العرب تعير وتقول له قتل فلان أخاه، قتل فلان ابن عمه، وهذا ليس معهودا عند العرب. العرب كانت القبيلة عندهم وحدة واحدة، ليس معهودا عندهم أن القبيلة يقتل بعضها بعضا، ليس هذا من دأبها، بل الأصل أن القبائل تغير على البعض، فكل قبيلة وحدة واحدة متماسكة. فيقول عتبة يعني العرب ستعيرنا بذلك أن قبيلة قريش العظيمة التي لها شؤون الحرم قتلت بعضها بعضا. كان كلام حكيم من عتبة بن ربيعة في هذا الموقف. فعتبة قدرهم في النهاية أنا أرى أن تدعوا محمدا وسائر العرب، قال له محمد يدبر أمره مع سائر العرب، إن أصابوه فذلك الذي أردتم، يعني إن العرب قتلت محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي كنتم تبحثون عنه، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. يعني إذا كانت له الغلبة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ملك أمور العرب ألفاكم، يعني وجدكم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بينكم دماء، فيكون هناك مجال للمفاوضات والمناقشات معهم. المهم أراد أن يعيد كفار قريش إلى مكة من دون مواجهة عسكرية. حكيم بن حزام الآن كما أمره عتبة، عتبة قال له اذهب إلى أبي جهل وأخبره بأننا نريد أن نرجع. حكيم بن حزام ذهب إلى أبي جهل قال فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له من جرابها، يعني الآن رفع درعه وأقامها يريد أن يلبسها، أبو جهل مستعد للمعركة. فقال له يعني حكيم بن حزام يقول قلت لأبي جهل يا أبا الحكم، وأبو جهل هذه كنية كناها النبي صلى الله عليه وسلم له، ولا كنيته عند العرب كنيته أبو الحكم، يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، فأخبره بالتفاصيل التي اتفقوا عليها. فقال وانتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، يعني أبو جهل بدأ يستهزئ بعتبة، قال له انتفخ سحره حين رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا السحر هنا المراد به يعني الرئة، وكأنه يريد أن يقول أنه خاف، انتفخ سحره، السحر هنا المراد به الرئة، فهو يريد أن يقول أن عتبة دخله الخوف والجبن حينما رأى محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون الجبان حينما يجبن ويظهر هذا عليه تنتفخ رئته. المهم كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله. يعني انظروا العبارات، يعني أبو جهل يقحم لفظة الإله في كلامه، لاحظوا أبو جهل رجل من رجالات وصناديد مكة الكفار يقحم لفظة الإله في كلامه. وانظروا في كثير من الأمور التي تحدث اليوم أحبتي. المهم والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، يعني دعك من عتبة لن نتبعه، ولكنه قد رأى أن محمد وأصحابه أكل الجزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه. يعني عتبة أحد أبنائه كان أسلم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين، فيقول أبو جهل يعني عتبة خايف على ابنه الذي مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتل. ثم أبو جهل انظروا شيطان، أبو جهل شيطان أحبتي بكل معايير الشيطان، أرسل إلى شقيق عمرو بن الحضرمي. شقيق عمرو بن الحضرمي اسمه عامر بن الحضرمي، كان خرج مع كفار قريش ليأخذ ثأر أخيه. فأبو جهل عرف كيف يستفز كفار قريش مرة أخرى حتى لا تتثبط همتهم عن القتال، فأرسل إلى عامر بن الحضرمي وقال له: هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك يا عامر، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فهنا عامر أخذته الحمية، ثم اكتشف وصرخ، اكتشف يعني كشف عن عورته، وهذه كانت عادة عند العرب أنه إذا أحد يريد أن يندب الناس إلى الشيء يكشف عن عورته، وبئس العادة حقيقة. ثم صرخ: وعمراه وعمراه، يندب أخاه الذي قتل. فحميت الحرب، الناس بشكل عام يعني المجتمع العربي ومجتمع إذا سمع الندبة والصراخ والاستغاثة ينتدب، ليست مجتمعات ميتة كمجتمعاتنا اليوم. يعني هم نعم كانوا ينتدبون للثأر والأمور التافهة، لكن كان عندهم انتداب، يعني كان عندهم نفس نخوة، وإن كانت نخوة فاشلة في أماكن لا شرف فيها. أما اليوم أحبتي المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها ومعتصماه وإسلاماه، وسمعت من كثير من النساء والأطفال والشباب، لكن لا أحد. النخوة التي كانت عند العرب ذهبت من قلوب كثير من المسلمين. الخير قائم بإذن الله في هذه الأمة، لكن كثير من المسلمين ذهبت من قلوبهم تلك النخوة وتلك الشهامة في الذب عن أعراض المسلمات وفي الذب عن الأبناء والشيوخ والأطفال والنساء. أسأل الله أن يعيد لهذه الأمة مجدها. المهم هذا الرجل بدأ يستصرخ كفار قريش، أخذتهم النخوة ولم يردوا على عتبة وذهبوا خلف أبي جهل. مشهد آخر، الآن كفار قريش بدأوا يستعدون، الكل يحمل سلاح والكل يلبس لأمة الحرب، المواجهة اقتربت وما هي إلا ساعات وستبدأ الحرب. الأسود ابن عبد الأسود المخزومي، هذا رجل سيء وشرس جدا من كفار قريش، حلف يمين قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، لأنهم عطشوا كفار قريش، فهذا رجل لشدة يعني عطشه حلف، وهو سيء الخلق في نفس الوقت، حلف قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. يعني انظر، هو مستعد للموت من أجل هذا المبدأ الخسيس، حلف عهد، وكانوا إذا عاهدوا بشكل عام صدقوا، عادتهم إذا عاهدوا على الموت صدقوا. فلما خرج هذا الرجل كما قلنا اسمه الأسود ابن عبد الأسد، عفوا الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، بدأ يتجه نحو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. خرج له حمزة بن عبد المطلب فقطع رجله وأطارها، وهو لم يصل إلى الحوض. يعني هذا الرجل يعني أنت وين ذاهب؟ باعتبار يعني أنت ذاهب إلى عقر المسلمين ولا عقر الجيش تريد أن تشرب من الماء؟ فخرج له حمزة قطع أولا قدمه، فوقع الرجل على الأرض يشخب بدمه، دمه يسيل لكنه استمر على عهده. انظروا عناد الكفر. ثم حبى حبوا، يعني بعد أن قطع قدمه حمزة رضي الله عنه حبى حبوا على قدميه ليصل إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يعني وصل الحوض. لما وصل الحوض حمزة بن عبد المطلب أكمل عليه وأجهزه في ضربة واحدة. لكن يعني انظروا الإصرار، يعني فعلا شيء عجيب، تحلل نفسيات هؤلاء القوم كفار وليس لهم أدنى حظ من الإسلام، ومع ذلك إذا عاهدوا عهدا كانوا مستعدين أن يقاتلوا إلى اللحظة الأخيرة عليه، كانوا مستعدين أن يقاتلوا إلى اللحظة الأخيرة عليه. فأنت أيها المسلم الذي عاهدت الله سبحانه وتعالى، أنا أنت مسلم عاهدت الله سبحانه وتعالى على ترك معاصي الخلوات، بالله عليك كم مرة نقضت هذا العهد؟ أنت مسلم عاهدت الله عز وجل على صلاة الفجر جماعة، بالله عليك كم نقضت هذا العهد؟ رجل من كفار قريش من صناديدهم يعاهد أن يسير إلى الحوض تقطع رجله فيزحف زحفا إلى الحوض، يريد أن يوفي بعهده حتى يموت. وأنت أيها المسلم الذي تملك القيم العليا والمثل الرائعة والأفكار الجميلة، أنت أيها الإنسان الذي رزقت التوحيد والاتصال بالرب سبحانه وتعالى، كم عاهدت الله سبحانه وتعالى وغدرت، كم عاهدت الله عز وجل وتخلفت عن هذا العهد. يا طالب العلم، أيها العلماء، أيها الدعاء، كم عاهدنا الله سبحانه وتعالى على أن نستمر في طلب العلم وعلى أن نبذل له الغالي والنفيس، ثم نحن نفر من دورة عن دورة وعن مجلس علم وعن كتاب وعن مطالعة، لا نريد أن نقدم وأن نبذل، نتكاسل، نفتر، تذهب الهمم سريعا. أين العهود مع الله سبحانه وتعالى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. نعم، نحتاج أن نعيد التفكير في قيمنا وفي مثلنا التي نسير عليها في حياتنا. المهم، هذه كانت قصة مختصرة عن الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. جاءت ساعة الصفر كما يقولون في 17 من شهر رمضان وعند الصبيحة، 17 من شهر رمضان وفي السنة الثانية من الهجرة، شهدت منطقة بدر معركة الفرقان، المعركة العظمى التي فصلت بين الحق والباطل، معركة أسست لدولة الإسلام إلى قيام الساعة، معركة جعلت محمد صلى الله عليه وسلم يحسب له 1000 حساب، ليس فقط في جزيرة العرب بل ما بعدها، أصبحت تسمع به الفرس والروم. 300 رجل استطاعوا أن يلحقوا هزيمة نكراء بصناديد مكة ورجالات قريش. ننظر في تفاصيل المعركة. الآن أحبتي، خرج عتبة بن ربيعة إذن، وبالقرب منه شيبة أخوه، شيبة بن ربيعة، وفي الجانب الآخر ابنه الوليد بن عتبة. إذن عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. وكانت عادة العرب في معاركها أنها تبدأ المعارك بالمبارزة. هذه المبارزة الجيوش لا تتدخل فيها، يخرج الفرسان من هذه الطائفة والفرسان من هذه الطائفة، 3 مقابل 3، 2 مقابل 2، المهم حسب الاتفاق، وتبدأ المبارزة، وهذا نوع من أنواع الاستعراض العسكري للقوة. ثم بعد انتهاء المبارزة تلتحم الجيوش وتبدأ القتال. فالمهم، خرج عتبة بن ربيعة وبالقرب منه أخوه وبالجانب الآخر ابنه. فعتبة صرخ: يا محمد، أخرج لنا من يبارزنا. فخرج له شباب صغار من الأنصار. انظروا حمية الأنصار، من الذي خرج؟ قال: خرج له عوف ومعاذ أبناء الحارث، ورجل آخر هو عبد الله بن رواحة. إذن عوف ابن الحارث ومعاذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة، شباب ناشئة في الأنصار، خرج لقتال عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد. تتكلم عن صناديد مكة. فعتبة بن ربيعة لما رأى هؤلاء الفتيان الصغار من الأنصار قال لهم: من أنتم؟ فقالوا: رحت من الأنصار. فقال لهم عتبة: ما لنا بكم حاجة، يعني معركتنا ومشكلتنا مش معكم. ثم نادى: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. عتبة يقول: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا، يعني نحن نريد من هاجر إليك من قومنا، هؤلاء الذين نريد أن نبارزهم ونحاربهم، مشكلتنا ليست مع الأوس والخزرج، مشكلتنا معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المهاجرين الذين خرجوا معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا عبيدة بن الحارث. عبيدة الذي كان صاحب أول لواء وأول سرية عقدت في الإسلام كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، وهو من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة بن عبد المطلب، قم يا علي بن أبي طالب. ولاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم اختار أقاربه حتى لا يقال ولا تقول كفار قريش: والله محمد صلى الله عليه وسلم حافظ على أقاربه وصدر الأباعد عنه الذين لا يقربون إليه، حتى لا يجازب بأقارب. ولا، النبي صلى الله عليه وسلم قدم عمه وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وقدم علي بن أبي طالب، كلهم هؤلاء أقاربه، قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وضحى بهم، حتى يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر بأقاربه بل يبدأ بأقرب الناس إليه ويضحي به في سبيل الله. قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قال: من أنتم؟ فقال عبيدة: أنا عبيدة. وقال حمزة: أنا حمزة. وقال علي: أنا علي. فقالوا: نعم، أكفاء كرام. طبعا عتبة بن ربيعة معقول ما كان يعرف حمزة بن عبد المطلب حتى يقول له من أنتم؟ ما كانوا يعرفوا علي، كانوا يعرفونه، طب لماذا يسألونهم من أنتم إن صحت هذه الرواية؟ في الحقيقة يعني أظن في المعركة كانت الوجوه مغطاة، كانوا يضعون اللثام على الوجوه، فلما خرجوا ما عرفوهم فعرفوهم بأنفسهم لوجود اللثام على وجوههم، والله تعالى أعلم. المهم عبيدة بن الحارث كان في مواجهة عتبة بن ربيعة، حمزة بن عبد المطلب في مواجهة شيبة بن ربيعة، علي بن أبي طالب في مواجهة الوليد بن عتبة، هكذا كانت المبارزة. بدأت المبارزة، حمزة بن عبد المطلب لم يلبث شيبة حتى قطع عنقه، علي بن أبي طالب لم يلبث الوليد حتى قتله. من الذي بقي الآن يقتتل؟ عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وعتبة بن ربيعة. معركة محتدمة من هنا وهناك، كل واحد منهم ضرب الآخر بالسيف فأثخن صاحبه. من قوانين المبارزة أن علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب يجهزان على عتبة بن ربيعة، ولا يجوز لجيش مكة أن يدخل يتدخل، ولا لجيش المسلمين أن يتدخل، هذه قوانين المبارزة عند العرب. فحمزة وعلي ذهب إلى عتبة أجهزا عليه، ومباشرة احتملا عبيدة وأعادوه إلى صف المسلم ليتداوى، لكن كما ترى كتب السير عبيدة رضي الله عنه كان الجرح ثخين فيه، وهو في عودته باتجاه المدينة استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بخطة عسكرية، قال لهم لا تبدأوا بقتال السيوف حتى آمركم، وإنما إذا رأيتم القوم أقبلوا ابدأوا عليهم بالنبال، ابدأوا برمي النبال عليهم. فعلا كفار قريش، والآن انتهت المبارزة، كفار قريش أصيبوا بالغيث، 3 من الصف الأول من صناديدهم قتلوا في بداية المعركة، بداية محبطة مثبطة. عتبة بن ربيعة يقتل، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، صناديد مكة تذبح أمامهم، أصابهم غيظ، وبدأ كفار قريش يسيرون باتجاه الجيش المحمدي بأقصى طاقتهم وسرعتهم، وبدأ الصحابة الكرام كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبال، أصابوا عدد كبير من كفار قريش الذين يسيرون نحوهم. ثم عندما اقترب كفار قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صرخته نحمل السيوف ولتبدأ المعركة والمواجهة العظيمة الفاصلة التي نصر الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. بدأ الصحابة بمقاتلة كفار قريش، قصص رائعة جدا سطرها الصحابة الكرام، يعني من أروع القصص التي سطرت قبل البدء بالمعركة، قبل البدء اللحظات الأخيرة، يعني هذه كما نقول الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة من المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع المعنويات للصحابة الكرام، يقول والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة. شاب من شباب الأنصار، عمير ابن الحمام، شاب صغير عبتي في يده تمرات، يقول بخ والله إنها لحياة طويلة حتى نأكل هذه التمرات. انظروا كيف يفكر، شاب ملئ قلبه إيمانا، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وعد الذي يقاتل اليوم صابرا محتسبا يموت على الجنة مباشرة. عمير بن الحمام سمع هذه الكلمة ما كادت تصل إلى أذنه وفي يده تمرات، قال بخ والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فألقى هذه التمرات وتوشح سيفه وذهب إلى أرض المعركة ليرتقي شهيدا رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كما قلنا بدأت المعركة والتقى الصفان، النبي عليه الصلاة والسلام يلهج بالدعاء إلى الله سبحانه، يا رب اللهم إن تهلك هذه العصبة اليوم لن تعبد. وأبو بكر يقول يا نبي الله بعض مناشرتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك. يعني أبو بكر الصديق كان وزير النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم على العريش، كان هو تستطيع تقول يعني مسؤول عن حماية النبي عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من الأنصار، الصحابة وضعوه من حماية النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق يشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة بكائه وتضرعه والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى، يقول يا رسول الله والله إن الله لن ينجزك وعدك، لا تقلق لا تخف، والله إن الله عز وجل ناصرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام خفق خفقة في العريش ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله. هذه الخفقة كأنه جاءه وحي إلهي في هذه اللحظة، أنه يا محمد الملائكة الآن في الصف الأول، الملائكة الآن في الصف الأول على خطوط المواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم استبشر، جاءه النصر من الله، جاءته الملائكة، جاءه الوعد الإلهي بعد أن أخذ بكل الأسباب، بعد 13 سنة من العناء في مكة، وبعد كل التضحيات، وبعد كل الرحلات المتعبة الصعبة ومحاولة قتله واغتياله، بعد أن أخذ وتجهز وبنى دولته. النبي صلى الله عليه وسلم الآن حقه أن يفرح وأن ينتصر بأن الله عز وجل يمده بالملائكة. هذا الملد الملائكي كما قلنا أتى بعد الأخذ بالأسباب، بعد أن كانت النفوس نقية طاهرة لا تبحث عن الدنيا، لا تبحث عن الحكم ولا عن السلطة ولا عن الجاه، إنما تبحث عن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لما كان الصحابة بتلك النفوس الرائقة العالية جدا، في تلك اللحظات جاء المدد الإلهي والنصر الرباني: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. آيات إلهية، النصر، الجنود، كل الكون يقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر أبشر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. جبريل نزل بالملائكة في الصف الأول في القتال، وكما سيذكر علماء السير إن الملائكة لم تقاتل في معركة قتال مباشر إلا في غزوة بدر، وفي باقي المعارك كانت تتنزل الملائكة لكنها تكون مدد للصحابة، تراقب المعركة وتعز الصحابة وتثبتهم، لكن كقتال مباشر لم تشارك المعركة كما يذكر علماء السير، لم تشارك الملائكة قتال مباشر إلا في غزوة بدر. طبعا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما وقع في المعركة، طبعا ابن عباس لم يشارك في المعركة، لكن مما سمعه من الصحابة الذين شاركوا في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال لأصحابه في بداية المعركة: إني عرفت رجالا من بني هاشم ومن غيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الثالث من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر من معه من الصحابة من المهاجرين والأنصار أن هناك أناس من بني هاشم ومن غيرهم أخرجوا كرها، ما أرادوا أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، استكرههم أبو جهل وصناديد مكة على أن يخرجوا وأجبروهم على الخروج. منهم أناس من بني هاشم ومنهم العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب لم يكن قد أسلم بعد، ولكنه لم يرد قتال النبي عليه الصلاة والسلام. كيف وهو الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال فترة إقامته في مكة وناصره وعضده وشهد معه بيعة العقبة؟ فأبو العباس ما أراد أن يخرج، لكن كفار قريش سحبوه وجروه جرا. أبو البختري بن هشام أيضا خرج مستكرها، وهذا الرجل يعني هناك موقف ربما يعني لم نتكلم عنه في المرحلة المكية، قضية مقاطعة قريش لبني هاشم ومحاصرتهم في الشعب. لما كتبت قريش الوثيقة لمحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقاصرة أقاربه في شعب بني طالب 3 سنوات وعلقت هذه في الكعبة، الذي أراد أو الذي قرر أن يهدم هذه الوثيقة وأن يحطمها وأن يخرج أهل أبي طالب وأهل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الحصار هو أبو البختري بن هشام. فرجل حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك المعروف أنه كان له يد جيدة وخير عن المسلمين في مكة حينما فك الحصار الذي كان مفروضا عليهم في شعب أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أبا البختري، انظروا الوفاء، انظروا الوفاء المحمدي صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. رجل مشرك لكن يحفظ له الموقف، يحفظ له الخير الذي قدمه. رجل مشرك لكن له يد، له خير، وخرج مستكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، إذا لقيتموه لا أحد يواجهه أو يحاول قتله. كذلك العباس بن عبد المطلب لا تقتلوه. هنا أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخطأ، خرج منه كلمة في لحظة خطأ. أبو حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنقتل آباءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ يعني أبو حذيفة كأنه وجد في قلبه أنه كيف يا رسول الله نترك العباس بن عبد المطلب ولا نقتله، لأنه عمك يا رسول الله، ونقتل آباءنا وأبناءنا من أهل مكة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغت هذه المقولة، والذي يظهر أن أبا حذيفة لم يواجه بهذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المهم وصلت الكلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف. يعني عمر أخذته الحمية: يا رسول الله دعني أضرب عنق أبي حذيفة فإنه منافق. طبعا هو لم ينافق، لكن هي كما قلنا في لحظة سهو، يعني في لحظة ضغط نفسي، مجرد ضغط نفسي، مجرد حالة يعني أحبتي، يعني تلك اللحظات لحظات صعبة، لحظات يظهر فيها الإيمان، يبتلى فيها أهل الإيمان الحق. ففي تلك اللحظات قد يضعف الإنسان بكلمة، قد يخطئ خطأ، لكن أبو حذيفة لم يفرق صف المسلمين ولم يزرع النفاق ولم رضي الله عنه، صحابي كبير جليل، لكن كما قلنا هفوة زلة كلمة بالخطأ، لكن مع ذلك بقي في الصف المسلم مثبتا ناصرا مجاهدا في سبيل الله. فأبو حذيفة ماذا يقول؟ فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول: والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدا. يعني أبو حذيفة تصور طوال عمره وهو يشعر أنه أخطأ لما تكلم بتلك الكلمة. انظروا تأنيب الضمير عند الصحابة الكرام، شيء عجيب أحبتي. طوال عمره يقول: والله لا آمن أن أدخل النار من هذه الكلمة الخطأ التي قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يكفرها شيء إلا الشهادة في سبيل الله. فلصدقه مع الله سبحانه وصدقه في التوبة، الله عز وجل رزقه الشهادة في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في محاربة المرتدين. كان في الصفوف الأولى من الذين ثبتوا الصحابة في محاربة المرتدين، فرحمك الله يا أبا حذيفة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى. الآن المعركة فيها مواقف كثيرة لا أستطيع أن أحصيها حتى نسير، لكن من أجمل المواقف كان قتل أبي جهل. عبد الرحمن بن عوف يقول: وأنا مصطفي صفوف المسلمين وعم نتجهز لمواجهة كفار قريش، أتاني فتيان صغيران يقولان لي: يا عم يا عم. قال: فالتفت إليهما، يعني أنا رجل كبير من كبار الصحابة من المهاجرين، وعن يميني وعن شمالي فتيان صغيران. يعني هو حتى يقول: يعني لم يعجبني ابتداء أني أقف بين شباب صغار، كنت أحب أن يكون جنبي رجال كبار، ما عجب ابتداء أن يكون جنبه معاذ ومعوذ أبناء عفراء، فتيان صغيران من خيرة شباب الأنصار رضي الله عنهما. قال: إذا هما يغمزان، يعني أحدهم يغمز عن يمينه يقول: يا عم. قال: فالتفت إليه قلت: ماذا تريد؟ قال: أين أبو جهل؟ فقلت: وماذا تريد بأبي جهل؟ فقلت: سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الفتى الصغير، حب وشوق وتعلق للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم هم الذين يؤذون محمدا صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، ليس فقط من أعداء الأمة الذين كانوا يرسمونه بالصور المسيئة، بل من أبناء الملة المحمدية الذين يسيئون لهذا الدين بتصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم، الذين يقللون من السنة النبوية ويحاربون صحيح البخاري ومسلم ويستهزئون بتلك الأحاديث ويلقبونها بألقاب لا تليق. هؤلاء الذين ينتقصون من الوحي الإلهي ويرفعون أصواتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصون من أحواله ويثيرون الشبهات حول حياته، ماذا يلقون الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء فتيان صغار أحبتي يقولون: يا عبد الرحمن بن عوف، يا عم، أين أبو جهل؟ فإنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف أكبر هذه الهمة، شاب يريد أن ينتقم للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف، هو ذاك الرجل المعبأ بالحديد، أبو جهل كان مترس بالحديد من رأسه إلى أخمص قدميه، يعني قالوا لا يبرز منه إلا العينان. قال: وإذا بفتى من الجهة الأخرى يغمزني، فالتفت إليه قلت: ماذا تريد؟ فقال: يا عم، أين أبو جهل؟ قلت: وأنت ماذا تريد بأبي جهل؟ قال: سمعت أنه يؤذي رسول الله. انظروا الحمية الإيمانية، حمية لطيفة رائعة من شابين من خيرة الشباب من أصحاب الهمم العالية. فقال: هو ذاك الرجل الذي تراه. ترك عبد الرحمن بن عوف وبدأت المعركة. بقي هذان الشابان يلتفان حول أبي جهل، كل واحد يريد أن يصيبه، فهذا ابتدره بسيفه وهذا ابتدره بسيفه، فاستطاع أن يغرز سيفيهما في جسد أبي جهل. تصوروا الهمة، أبو جهل ذاك العنيد المعبأ بالحديد، فتيان صغيران يتربصان به حتى استطاع أن يثخناه بالسيوف، ثم انطلقا فرحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبشره: يا رسول الله، قتلت أبا جهل، قتلت أبا جهل. طبعا في الحقيقة أبو جهل لما سقط عن فرسه لم يمت بعد، من الذي أدركه وهو في الرمق الأخير؟ عبد الله بن مسعود. قصة عبد الله بن مسعود مع أبي جهل قصة تاريخية. أبو جهل وهو في مكة مر في أيام في المطر المكية، عبد الله بن مسعود جهر بالقرآن في بطن الكعبة، فلقيه أبو جهل فلطمه لطمة قطع بها أذنه. يعني تصوروا جد أبي جهل أنه لطم ابن مسعود لطمة في المرحلة المكية وهو يقرأ القرآن، أبو جهل لطم ابن مسعود لطمة أطار بها أذنه. فابن مسعود جاء وقت، نعم جاء وقت الثأر، الثأر لهذا الدين، ليس الثأر لمجرد النفس، الثأر لهذا الدين من رجل آذى الله ورسوله. ابن مسعود قالوا كان رجل صاحب أقدام نحيفة، فتسلق على جسد أبي جهل تسلقا حتى استوى على بطنه ومسك السيف ليذبح أبي جهل ويقطع رأسه. فأبو جهل ماذا يقول؟ انظر الكبر في اللحظات الأخيرة. أبو جهل يقول لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني يا رويعي الغنم جاء اليوم الذي تصعد فيه على ظهري، أو على بطني. ابن مسعود لم يدعه يكمل هذه الكلمة حتى قطع عنقه وأتى برأسه وألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليكبر ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس كفار قريش قد قتل، وليس رأس واحد فقط بل رؤوس. بهذا الرباح ينتقم لنفسه من أمية بن خلف. تذكروا أحبتي، أمية بن خلف الذي كان يخرج بلاب الرباح في بطحاء مكة على الحجارة وعلى الرمال الرمضاء ليحترق ذاك الجسد وذاك الظهر ويضع عليه صخر، وبلال يقول أحد جاء وقت الثأر لهذا الدين، جاء وقت الانتقام. نعم يا أمية بن خلف، بلال بن رباح ينزل أمية بن خلف من على الفرس ويقتله شر قتله. الصحابة الكرام سطروا أروع الصور في الدفاع والتضحية في تلك المعركة، وقتلوا الرؤوس وأسروا الرؤوس كما سيأتي لنا التفاصيل، لتكون تلك المعركة معركة خالدة في التاريخ ومعلنة لفجر جديد لهذه الدعوة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتل، قال ابن مسعود: فاحتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله غيره. وكان هذا يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مش مصدق من الفرحة: الله الذي لا إله غيره، هذا أبو جهل. فقال ابن مسعود: نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا في القليب، طرحوا، يعني الآن كفار قريش انتهت المعركة، انتصر الإسلام نصر حاسم، من بقي من كفار قريش هرب هروبا باتجاه مكة خائبين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد انتهاء المعركة أمر بكل جثث كفار قريش أن تلقى في قليب بدر، أي في بئر بدر، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقروه. يعني الشخص الوحيد اللي ما استطاعوا أن يلقوه في البئر هو أمية بن خلف، إنه عفن، باختصار عفن في منطقة المعركة، انتفخ في درعه وعفن جسده، فأرادوا أن يجروه للقليب، فإذا جسده واللحم بدأ يتقطع فتركوه وألقوه عليه الرمل والحجارة كالبهيمة والدواب ليلقى حسابه عند الله سبحانه وتعالى. فلما ألقاهم في القليب النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا البئر، فسمعه أصحابه في جوف الليل، يعني حينما هدأت الأصوات وجاء الليل، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجول في الجيش أخذ لحظة ذهب إلى البئر وإلى القليب الذي ألقيت فيه جيف كفار قريش. هؤلاء أو هذه الجيف هي التي كانت تؤذيه في مكة، هي التي حاربت، هي التي آذت، هي التي حاولت أن تقتله، هجرت، دفعت، جعلته يدفع ثمنا كبيرا باهظا عليه الصلاة والسلام. الآن هذه الجيف ملقاة في البئر، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبها بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة، إلى آخر الأسماء، القائمة طويلة. هل لقيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إيش وضعكم الآن؟ هل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ بدأ عذاب البرزخ؟ بدأ العذاب يأتيكم؟ فإني قد رأيت ما وعدني ربي حقا، الله وعدني بالنصر. وأنتم تذكرون في مكة النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة في إحدى المرات أذوه أذى شديد وألقوا على رأسه سر الجزور، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم حول الكعبة يتضاحكون ويتمايلون ويستهزئون به، فقال لهم: يا أهل مكة، لقد أديتكم بالذبح. وكان أبو جهل وهؤلاء الصناديد الذين قتلوا في بدر حاضرون في ذاك المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام بده يذكرهم: تذكروا يوم لما وعدتكم بالذبح وأنتم تستهزئون وتضحكون بي؟ هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فالصحابة يقول: يا رسول الله، أتكلم موتى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لحديثي منهم، يعني هم يسمعون أفضل منكم لما أقوله الآن. عذاب أليم، عذاب نفسي قبل أن يكون عذاب جسدي. النار تنتظركم يا أبا جهل وكل من يشبه أبا جهل إلى يوم القيامة، إذا لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن النار تنتظركم، وإن مصير أبي جهل ينتظركم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تجمع الغنائم، أمر أن تجمع الغنائم، غنائم المشركين من الخيل والأطعمة والقدور والأموال التي خلفوها. طبعا كما هي عادة الدنيا حينما تأتي، لما جمعت الأموال والغنائم، طبعا الصحابة كانوا في فقر شديد أحبتي في المدينة، لما جمعت الغنائم وقع شيء من الخلاف والنزاع بين الصحابة. الذين جمعوا الغنائم قالوا يا رسول الله هذه الغنائم لنا، لأن نحن من جمعناها فلا نعطي غيرنا. الذين قاتلوا في المعركة قالوا كيف أنتم تأخذون الغنائم ونحن الذين قاتلنا وحاربنا للحظات الأخيرة، نحن أحق بالغنائم منكم، هذه الغنائم لنا وليست لكم. الذين وقفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وحموه كمجموعة من الصحابة كما قلنا، وظيفتهم حماية النبي صلى الله عليه وسلم على عريشه، قالوا نحن الذين حمينا النبي صلى الله عليه وسلم، خشينا أن يأتي أحد من الخلف يقتله، فنحن أيضا لنا حق في هذه الغنائم. المهم كما تعلمون دخل الشيطان، وهذه الدنيا كلما أتت على الإنسان تحاول أن تحرف. الدنيا أحبتي مغرية، الدنيا مغرية والمال مغري، فدخل الشيطان في هذه اللحظة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيربي الصحابة ويعلمهم أن هذه الدنيا لا تستحق منا كل هذا التعب وكل هذا الالتفات. المهم أننا نصرنا هذا الدين، المهم أننا نبقى في ألفة ومحبة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لما وقع هذا الخلاف بين الصحابة نزلت سورة الأنفال، نزلت سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إصلاح ذات البين أهم من كل هذه الأنفال ومن كل هذه الغنائم. هذه الأغنائم حكمها وقسمتها عند الله، أنتم عليكم أن تصلحوا قلوبكم وأن تلتئموا، هذا ما نريده في بناء الدولة المسلمة. الغنائم والأموال ومتاع الحياة الدنيا هذا ليس مقصد المسلم، ليس هو الهدف الذي يقاتل من أجله، هذه تربية إيمانية عميقة الإسلام كان يريد أن يربيها في الصحابة وفي الأمة إلى يوم القيامة. نزلت سورة الأنفال أحبتي، سورة الأنفال كم صفحة؟ 10 أليست كذلك؟ 5 صفحات منها، 5 صفحات الأولى لم تتكلم عن قسمة الغنائم، 5 صفحات وهي تربي الصحابة على إصلاح القلب وتذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالنصر، وأن وفقهم الله وسددهم وأيدهم بالملائكة، يخبرهم الله سبحانه وتعالى كيف انتقلتم من مكة وأنتم ضعاف والآن أنتم تنتصرون وتملكون الشوكة وقهرتم أهل مكة. 5 صفحات من التربية الإيمانية التوجيهية، في الصفحة 6 يعلمهم الله سبحانه وتعالى كيف يقسمون الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخر الآية. هذه الآية في مطلع الصفحة 6 عفوا، في مطلع الصفحة 6، وإلا 5 صفحات الأولى تتكلم عن التربية الإيمانية والتذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى وكيف ينبغي أن يكون إصلاح ذات البين والاستجابة لله والرسول والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى هي المقدمة، هي المطلوبة، هي الهدف الذي من أجله نحيا في هذه الحياة الدنيا. وأما الأموال ومتاع الحياة الدنيا يأتي، لكن لا يجب أن نكافح من أجله وأن نقاتل من أجله. إذن هذه كانت قضية الغنائم سريعا وباختصار. الصحابة كما قلنا قتلوا من أهل مكة 70 وأسروا 70. الأسارة النبي صلى الله عليه وسلم شاور فيهم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب الوزراء، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ومع عمر بن الخطاب. ولاحظوا يعني حتى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في المشاورة، في مشاورة تقتضي أن يجتمع الكل ويكون الكل حاضر حتى يدلي برأيه، هناك مشاورة تقتضي السرية ويكون حاضر بعض الأطراف لأنها لا تؤثر على الجميع. فحتى من تشاور، من تتخذ في كل مشورة وفي كل موقف، هذا أيضا من السياسة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستشر كل الصحابة، لا يعقل أن يستشير كل الصحابة، إن كل إنسان سيدلي برأي وستختلف القلوب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل حجم الدائرة. فأتى بالوزيرين بأبي بكر وعمر بن الخطاب، هذان الرجلان العاقلان، جلس معهما. ماذا تريان أن نفعل بأسارى بدر؟ أبو بكر رضي الله عنه شخصية تميل بشكل عام للطف للين، فقال: يا رسول الله، هؤلاء أبناء عمومتنا، فإني أرى أن نأخذ منهم الفدية، ولعل الله عز وجل أن يصلح شأنهم وحالهم. إذن رأى أخذ الفدية، طبعا هو قال حتى نتقوى بهذه الفدية، لأن المسلمين كانوا في فقر في المدينة، فقال: نريد قوة مادية اقتصادية حتى نضخ المياه في أسواق المدينة، وفي نفس الوقت هؤلاء في النهاية أصار أبناء عمومتنا، فلعل الله عز وجل أن يمن عليهم بالهداية والإسلام في وقت لاحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت نظرته عسكرية، قال: يا رسول الله، والله هؤلاء صناديد قريش ورجالاتها، وأرى أن نقتلهم، أن يقتلوا الآن وأن نثخن فيهم حتى تسمع العرب بنا، وحتى يحسب لنا الحساب، ولا يتجرأ أحد أن يقترب من أسوار المدينة. هذا مفهوم طبعا كلامه الذي يريده، هذا مفهوم الكلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، يعني مال إلى رأي أبي بكر الصديق، فرأى أن يأخذ الفداء بدل من أن يقتل الأسارى، باستثناء بعض الأسرى سنأتي عليهم كان لابد أن يقتلوا، لأنهم كان لهم أذى شديد جدا على الصحابة، ولا يمكن أن نعيدهم إلى مكة، عودتهم مشكلة، لابد أن يقتلوا. لكن السواد الأعظم، النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يأخذ الفداء لهم. طبعا القرآن الكريم أحبتي نزل يوافق رأي من؟ نزل يوافق رأي عمر بن الخطاب، أنه في بداية بناء الدولة وفي بداية المواجهات، الوقت ليس وقت جمع مال وضخة في الدولة المسلمة، الآن هذا وقت إظهار عزة الإسلام وقوة الإسلام. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني أيها النبي، ليس الآن وقت أن تتخذ أسرى وتأخذ عنهم الفداء، هذا وقت الإثخان في الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا الله ورسوله وهجروا المسلمين، هذا وقت الإثخان بهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، بدكم الأموال الاقتصادية، لا تخافوا بتيجيكم. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة. الله عز وجل يريد إعزاز هذا الدين وأن ترتفع رايته وأن يعرف الناس أن هذا الإسلام سينصر ولو بعد حين، هذا مقصد الله سبحانه وتعالى. الأمور الاقتصادية ستأتي، لا تخافوا، الأمور المادية تحل بإذن الله، لكن أهم شيء هو أن يرتفع صرح هذا الدين وأن يحسب له ألف حساب. لأن هذه الخطابات القرآنية اليوم بعض الدعاة ينحيها أحبتي، ويحاول أن لا يلهمها ولا يعلمها للناس. هذه السياسة وهذا التوجيه وهذا الإرشاد من الله سبحانه وتعالى، هذا إرشاد لم ينسخ أحبتي، هذه سياسة تطبق في حينها وفي وقتها، لكن تحتاج إلى عقلاء يفهمون متى تطبق هذه السياسات وهذه الأحكام وهذه الإرشادات من الله سبحانه وتعالى. هذه إرشادات من الله عز وجل وتوجيهات. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني الله عز وجل يخبر، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني عفى عنكم ولا كان أصابكم عذاب عظيم. إذن الأمر كان أمر شديد، والإرشاد الإلهي والمعاتبة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كانت معاتبة شديدة، أن الأصل يا محمد صلى الله عليه وسلم أنك أثخنت في هؤلاء حتى يبقى الإسلام مرتفع الرأس، وحتى يهاب الناس هذا الدين ويعلموا أن لهذا الدين رجالا يدافعون عنه. المهم، مضت الأمور على الفداء. كما قلنا قتل رجلان فقط من الأسرى، الأول هو النضر بن الحارث، النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثاني هو عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هو الذي جرأ أمية بن خلف على أن يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تذكرون في المحاضرة السابقة. عقبة بن أبي معيط رجل مؤذي جدا، رجل مؤذي جدا، وكان يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور ويشتم في مكة، يعني كان أذى شديد ورجل عنيد من أشرار قريش. فما كان في مجال أن النضر بن الحارث وعقبة يرجعا إلى مكة، لابد أن ينتهى أمرهم حتى من دون فداء، ما في مجال نأخذ الفداء عنهم، لأن هؤلاء أناس أشرار يكيدون الإسلام ليل ونهار، فالمجاملة لا تكون مع هؤلاء. فقتل عقبة بن أبي معيط في موقف شديد، وقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم بباقي الأسرى إلى المدينة وبدأ يأخذ منهم الفداء. طيب، دعونا في المحاضرة يعني تقريبا انتهت أجواء معركة بدر. في المحاضرة القادمة بإذن الله لا أريد أطول عليكم أكثر من ذلك، سأتكلم عن قصة جميلة جدا، قصة حب عميق بين زوج وزوجة خلدها الإسلام حتى يعرف الأزواج كيف يكون الحب الصادق. قصة حب أثرت في غزوة بدر وفي موضوع الأسارة بالتحديد، سأتكلم عنها في المحاضرة القادمة بإذن الله، ونكمل ما بقي من حواشي غزوة بدر وبعض الأمور المنهجية فيها، وننطلق بإذن الله لإكمال المسير. يعني سامحوني أنا أطلت في ذكر التفاصيل، لكن أنا أحب أن أسرد هذه التفاصيل. في الحقيقة أشعر بالعزة، أشعر بالعظمة، أشعر ليس بعظمة هذا الدين، أقصد أشعر بعظمة هذا الدين وانتمائي لهذه الحضارة العظمى التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الغزوة، غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي كانت انطلاقة ودفعة كبيرة جدا للأجيال القادمة. اليوم إلى الآن كلما ذكرنا غزوة بدر الكبرى ذكرنا الأمجاد، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي 17 من شهر رمضان وفي صبيحة ذلك اليوم، تطل علينا تلك الأنسام المباركة، أنسام النصر، أنسام العزة، أنسام الثلة المؤمنة الصابرة المحتسبة التي ضحت بكل ما عندها من أجل نصرة هذا الدين. فجاءها المدد الإلهي الرباني في خضم تلك المعركة والتفاف كفار قريش والأعداء عليهم، يأتيهم نصر من الله مبين، يأتيهم الملائكة وكل جنود الله عز وجل في هذا الكون تقف معهم، المطر، النعاس أيضا هذا كان في غزوة بدر حتى يطمئن الصحابة ويناموا بقلوب مطمئنة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة ويقويهم ويرفع من المعنويات، الصحابة يلتفون حول القائد. في الحقيقة أجواء جدا رائعة ترسم لنا معالم ذاك الجيل الفريد، جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وتجعلنا نتنفس الصعداء وتبعث في أنفسنا العزة والكرامة أن هذا الدين لابد أن نصنع له رجال كما كان له رجال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد لهذا الدين صرحه، وأن يجعلنا من خدمته، وأن يجعلنا من جنود هذا الدين الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم وأوقاتهم وأعمارهم من أجل الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر على الإطالة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.